بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية وأنواع المظالم التي يقع فيها المسؤولين الذين أوكل الله تعالى بهم أو أوكلت بهم الأمة المسؤوليات المختلفة، إدارات، وزارات، رئاسة، قائد جيش ونحو ذلك. وطبعا هذه هناك مسؤولية كما ذكر الآية الكريمة التي تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذه الآية الكريمة تتحدث عن المسؤولية العامة، يتعاون هذه المسؤولية نعم وإن أوكلت لأفراد ولكن يتعاون فيها المؤمنون جميعا. يعني المدير لا يستطيع أن يؤدي وظيفته بنفسه ما لم يعاونه كل من في تلك الإدارة، بل حتى عامة الناس أن يكون لهم دور في ذلك. لمثال بسيط، أحيانا توزيع بعض المصالح وتكون فيها مراتب، فهنا عندما يأتي الإيمان والتقوى والإخلاص أن يصبح الناس لا يتنافسون على تلك المصالح، وإنما يتنافسون كل شخص يقول ضعوا من هو أولى مني، الإثار والبذل ونحو ذلك، بحيث لا يأتي شخص لمن هو أولى منه بمصلحة وبقضية. يعني مثل في إدارة مثلا، يعني الترقيات أحيانا، فهنا حتى الشخص لو رقي إذا رأى أن هناك من هو أولى منه فيقدمه، لأن الله تعالى يذكر في الآية الكريمة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله يعني تشهد لله أنك أهل أو لست أهلا، ولو على أنفسكم، حتى على نفسك تقول مثلا عندما يسند إليك مسؤولية قل لا هناك من هو أولى مني وهو فلان، ويذكر صفاته أو الوالدين أو الأقربين. وبالتالي هنا حتى لو كان هذا الشخص يعني ما يسمى بالمحسوبية أو ما يسمى بالتوظيف على أساس القرابة ونحو ذلك، كل ذلك المؤمن بعيد عنه. الكثير من الإشكالات التي حصلت في الواقع في التاريخ بسبب هذا الأمر، نعرف جميعا ما حصل في عهد عثمان من تقديم مروان وغيره ووضعهم على بيت مال المسلمين وتمكين معاوية على الشام باعتبار هؤلاء جميعا من أسرة واحدة، وعثمان توهم وتصور أن ذلك من صلة الرحم وكان يعتبر ذلك أنه يصل رحمه. وصل الرحم ليس بهذا الأمر، المسؤول في وصلة رحمه دليل ذلك أنه لا يضع قرابته إلا إذا كانوا أهلا لذلك. إذا كانوا أهلا لا حرج في ذلك، لأنهم لم يدخلوا تلك المناصب بناء على قرابتهم، وإنما بناء على ما توفر فيه من الصفات، مثل ما ذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام أنه ورث أباه داود، لا لكونه أباه وإنما لكونه كان أولى الناس، كانت فيه صفات وكان نبيا من الله تعالى، مثل ما ذكر الله تعالى عن هارون عليه السلام. وبالتالي هنا هذه المسؤوليات ترتبط بهذا الأمر، بالقدرات وبالكفاءة وبالأخلاق وبالأمانة وبالحفظ وبالتقوى. يقول السيد عبد الملك كل من يتحمل مسؤولية معينة في أي مجال من المجالات، في موقع القرار، في موقع الإدارة وموقع الإدارة، أو في مجال العمل الأمني، العمل العسكري، في القضاء، في الأعمال الاقتصادية، في المسؤوليات التعليمية، في مختلف المسؤوليات، وفي أي موقع من المواقع المسؤولية، بل كلما كان موقع المسؤولية أكبر كانت المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. يعني طبعا بحسب درجة المسؤولية تكون الحساب وتكون الظلم المترتب على ذلك. شخص في وزارة مثلا كل ما تحت وزارته، يعني مناطق كثيرة تحت وزارته، إذا قرر قرارا واحدا خاطئا ستصيب المظلمة الجميع. ولذلك هنا، وطبعا تلك المظلمة لا تتوقف عند ذلك الحد، لأن ذلك الظلم الذي وقع للأفراد في مختلف المناطق سينتقل بهم. يعني بدل أن يحكموا على تلك الوزارة أو تلك الوظيفة أو ذلك الوزير يعمموها إلى الحكومة، ثم يعمموها إلى ربما إلى الدولة نفسها، وهذا ما استغلته الأمريكا لضرب الأنظمة من خلال بعض الفاسدين في النظام. ولذلك الفاسدين بعض الناس يعني يدخلون ويتسلقون وينتهزون الفرص ويصلوا إلى مناصب ثم يستعملونها فرصة لتحقيق مآربهم الشخصية. وطبعا هؤلاء ظلمهم ليس فقط في ذلك النهب الذي نهبوه أو الاختلاس الذي اختلسوه، وإنما الإساءة للنظام ككل، وبالتالي يسيء إلى الدولة جميعا. ثم ذكر ما وقع للأمة في تاريخها الطويل من الظلم والجور بسبب إعراضها عن تحمل هذا النوع من المسؤولية، فقال: من المؤسف جدا أن أمتنا الإسلامية عانت عبر تاريخها من الظلم ومن الجور، وعلى يد حكوماتها المتعاقبة، على يد أمرائها وملوكها وقادتها عبر التاريخ، مثل ما ذكرنا النماذج الكثيرة عن ذلك عند الحديث عن منابع الضلال والإضلال، وماذا فعل بنو أمية، وماذا فعل من بعده، يعني حيث حولوا يعني المال كممتلكات شخصية، وحولوا الشعوب الراعية كعبيد لهم، بل هناك من كان يبايع الناس، يطلب من الناس أن يبايعوه على أساس كونهم عبيدا له يتحكم فيه كما يشاء. يقول: وكانت الحالات التي حالات مختلفة انطلقت على أساس شريعة الله في إطار محدود أو جغرافيا محدودة، أما على المستوى العام يعني هناك مناطق يعني فقط محدودة جدا في التاريخ الإسلامي قامت على الله، أما المستوى العام فتعاقبت الكثير من الدول الكبرى في العالم الإسلامي، بنو أمية، بنو العباس، الدولة العثمانية، دول كثيرة، المماليك، الدولة الأيوبية إلى آخره، أو الدول المتفرقة في كثير من أقطار العالم الإسلامي، المرابطون، الموحدون، المرينيون إلى آخره في أقطار العالم الإسلامي، ولم تنطلق من خلال رؤية الإسلام ومنهجه العظيم في إقامة العدل، انطلقت كما يقول ابن خلدون على أساس العصبية، على أساس العصبية القبلية وعلى أساس القدرة والتسلط، وغابت هذه الرؤية وهذه المنهجية حتى عن المجتمع المسلم في كثير من الأقطار في كثير من المراحل التاريخية المهمة. ولذلك ساهم هذا الأمر في تروييض المجتمع الإسلامي، تحويل المجتمع الإسلامي بدل أن يكون مجتمعا متحليا بالقيم الفاضلة، صار مجتمعا مدجنا، صار مجتمعا مرتبطا بما يسمى بمخدرا تحت سلطة ذلك الحاكم، وترسيخ تصور سلبي للمسؤولية العامة، أصبح حتى الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يسمونه خارجيا، ويطلقون على الخوارج كلاب النار، الشخص الراقد الجالس في بيته يعتبرونه تقيا، وذلك الذي ينهض ويتحمل المسؤولية يعتبرونه معاديا وظالما، يعني هذا التصور السلبي، مثل ما كان ينظر أهل الشام للإمام علي نتيجة ذلك التضليل الذي ضللهم به معاوية. يقول: ترسيخ تصور سلبي المسؤولية العامة وغياب المنهجية الإسلامية الحقيقية التي على ضوئها تتمكن الأمة من إقامة القسط. للأسف الآن نجد مفكرين كتاب كثيرين إلى الآن وهم الأكثر في الأمة إلى الآن ينكرون على الإمام الحسين خروجه، ويعتبرون الحق مع غيره من الصحابة الذين خذلوه والذين كان واجب عليهم أن يخرجوا، ولا زالوا يرددون ما قال ابن تيمية. هناك مؤرخ باحث كبير خضري، محمد خضري في مصري، شخص خضري ألف في كتابه تكلم عن الإمام الحسين كلاما كأنه ينصحه، يعني كأنه إنسان يعني كل حركته لم تجلب إلا الفتنة، ولم بل هناك إلى الآن في وسائل الإعلام عندما نجد هناك كتائب في الكتاب التي كانت في الحرب الناعمة في سوريا، بالحرب الصلبة وليس حرب ناعمة، كتائب باسم أحفاد يزيد، ماذا نفهم من هؤلاء الذين لا زالوا يتشبثون بيزيد. يقول: وغياب المنهج الإسلامي الحقيقية التي على ضوئها تتمكن الأمة من إقامة القسط ومن إقامة العدل في الحياة. ثم ذكر احتواء الإسلام على منظومة متكاملة تكفل تحقيق العدالة وفي جميع الجوانب، فقال: لأن هناك منهجية للإسلام فيها مبادئ، فيها أسس، فيها قيم، فيها أخلاق، فيها تعليمات، هذه المنهجية إذا التزمت بها الأمة، إذا اعتمدت عليها الأمة، إذا قبلت بها الأمة، إذا تحركت على أساسها، إذا انطلقت من خلالها تتمكن من إقامة العدل في الحياة إلى حد كبير. يعني الأمة الإسلامية، بعض الدول أو الأمم الأخرى عندهم إشكالان، إشكال ما يسمى بالمنظومة الفكرية، المنظومة التشريعية، المنظومة القيمية، بالإضافة إلى الإشكال المرتبط بالمنفذين له، بالقادة المنفذين له. أما عندنا في الأمة فعندنا إشكالية واحدة بالنسبة لأهم شيء، وهو المنظومة موجودة جاهزة، القرآن الكريم أحكامها المنظومة بكل ما فيها كلها جاهزة موجودة. إذن ما الذي جعل الأمة هكذا؟ هو هؤلاء القادة، هؤلاء الذين تولوا المسؤولية. وهنا نرى الخطر ونرى الظلم الكثير الكبير الذي حصل، وهو بسبب تسليم الأمة زمام القيادة لمن هم ليسوا أهلا لها، وبالتالي هذه خيانة عظمى. طبعا هذه أول خيانة وأكبر خيانة وأعظم خيانة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حرص على أن لا يترك الأمة للفراغ من بعده، لذلك جمع الناس في غدير خم ونبه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كما أني قائدكم فهذا علي قائدكم، وهذا علي مرجعكم، وهذا علي هو الصراط المستقيم الذي إن سرتم عليه فلن تضلوا. وهكذا في حديث ما يذكر علي مع الحق والحق مع علي. عند عجبا عندما ينظر بعض، يأتي بعض المحدثين ويقول لك هذا فقط مناقب، عندما يقول لك رسول الله الحق مع علي، يعني سير خلفه في كل شيء، هو حاكمك السياسي، هو قائدك العسكري، هو القاضي، هو المفتي، هو كل شيء. لأن الأمة يعني في الأصل تبحث عن الحق، ليس الحق يحكمها فقط على المستوى الشخصي ثم تقصر فيه على مستوى التطبيق العام. وهذا الفهم، عندما فصلوا الدين عن الحياة، فصلوا الدين عن السياسة، وتصوروا أن هناك ناس يمكنهم أن يسيروا الحياة، فأعطوا الأمر لمعاوية وأجناسه، وتركوا الصالحين الذين يمثلون الحق، الورعين الذين يمثلون الحق ويمثلونه بعلم ليس فقط بتنفيذ. الإمام علي باتفاق الأمة جميعا كان أعلم الصحابة وكان تلميذ رسول الله الأعظم، أيهما أولى، ذلك العالم التقي الصالح الزاهد الورع أم ذلك الذي لا حظ له من الطلقاء وغيرهم؟ وهكذا حتى الذي أي شخص لمن ينافس الإمام علي في عهد رسول الله أو بعده حتى في بطولاته. فلذلك الأصل أن يستحي كل شخص، يقول كيف أحكم المسلمين، كيف أفتي وعلي حي، كيف أرأس المسلمين وعلي موجود بيننا، كيف أسير أمرا أو أقضي بأمر. ولذلك الذي رسول الله صلى الله عليه وآله وصف بأنه مع الحق بيننا. طبعا هذا لا ينصرف فقط في ذلك الزمان، في كل زمان ما دام يبحث الناس عن الصالح التقي الورع المؤمن الشجاع الذي يتمسك بالقرآن. طبعا هذا شرط أساسي، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر عترته ذكر هذا الشرط: لا يفترقان عن القرآن أبدا. علامة الولاية القرآن، علامة الولاية هذان. الرسول صلى الله عليه وآله ذكر كونه من العترة وذكر كونه أيضا حليفا للقرآن، ثم ذكر التحول الكبير الذي تحول إليه النظر إلى المسؤولية العامة، فقال: مع تعاقب الزمن تغيرت النظرة إلى المسؤولية العامة تغيرا كبيرا في الذهنية العامة، فأصبحت مغنما. يعني تلك المسؤولية بدل أن تكون مسؤولية صارت مغنما، فرصة للمكاسب وللمصالح الشخصية، فأصبحت مغنما. طبعا هذا حتى في بعض الوظائف الدينية، شخص يصبح مفتي، شخص يصبح إمام، فأحيانا كثيرة قد يفتي فتاوى بحيث تجر له المغانم ويتصور أنه يكسب من خلالها، وطبعا هو بذلك يقتحم نار جهنم بتلك المغانم. فأصبحت مغنما في تصور الكثير من الناس أنه يرغب ويتمنى أن يصل إلى موقع من مواقع المسؤولية أو أن يتربع في منصب معين. ثم ذكر السبب الذي حولها إلى هذه الصورة المخالفة للقرآن الكريم، وقال هذا الشخص الذي يرى المسؤولية مغنم، قال: ليحظى بالمال، ليحظى بالثروة، ليتمتع بالسلطة باعتبارها موقعا للقوة والسيطرة والتغلب والتحكم وتنفيذ ما في النفس من رغبات وأهواء. أصبحت النظرة العامة إلى السلطة وإلى المنصب كمغنم ومكسب شخصي وموقع لتعزيز النفوذ أو تعزيز السيطرة للإنسان لينفذ رغباته وليكون في موقع القدوة والقوة والثروة. ثم ذكر خطورة هذه النظرة، وقال: هذه النظرة سلبية جدا إلى المنصب، إلى المسؤولية، إلى مواقع المسؤولية في أي مستوى كان، هي رهيبة جدا وخطيرة. لماذا؟ لتلك الآثار الخطيرة التي تؤدي إليها. ولذلك يقول لا بد لأمتنا الإسلامية أن تسعى لفهم منهجية الإسلام في إقامة العدل في الحياة وما تتطلبه هذه المسؤولية من مواصفات، ما يسمى بالاختيار يكون على أساس المواصفات، معايير، أساس مبادئ وقيم، يعني لا تنطلق فقط من تلك الاختيارات العشوائية التي تجعل هكذا، يعني كل مرة تبتلى الأمة وتجرب، كل مرة تجرب شخصيات جديدة وتفشل ثم شخصيات جديدة وتفشل، لأنها لم تبني أساس اختيارها على الأسس والمعايير القرآنية. والحمد لله رب العالمين.